بريزون بي إيلو تيجي مولاي خويا الإمبراطور طيارة طيارة الشيخة خليني نقول صاي صاي برد القلب من هادو العرب حاجة ما راهي تصدق يا قالوا العين حقا يا ما نخبرش عندي واكل عين دون جاية يا بلع على روحي وما نحكيش صوالحي روحي وما نبيش صوالحي جم نعود اخباري واكل عين واعرف جم نحكي سري واكل عين واعرف ما ندخلكمش الناري واكل عين واعرف شي عندي وكل عين بولادها يا والعين واعرها ومرضت لي مر العين تجي فيا وما تجيش فمي انتي هيا سفيان قلقودة أستاذ وسيم هيا اسكندر لاكلاس هيا اسقصم لينا اسمعي ماكولر كادير شي فانشي اشي باريس موتشو هادي الوعرة ها مولاي ندي كل شي ارض ارض واكل عين واعرة يا من نلبش المركة واكل عين واعرة يا من حطش تصاويري واكل عين واعرة شفوا واكل عين واعرة عينيهم كاللازر كتلو عيطار جالة يا عينهم مسوسة كتلو عيطان سام عمري دسي دهبخ يا والعين واعرة لهم شي عندك يا والعين واعرة نلعبوها طايحة بينا وكل عين واعرة المركه وكل عين واعره